إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، إن أجداد باقي إلى يوم الدين ولا ينقطع حال من الأحوال، وانقطاع دلالة على خراب الأمة أو خراب الدنيا بأسره، انقطاعه يكون بموت العلماء، فإن قبض العلماء انتهى الاجتهاد. أما التقليد الذين يعني بعض الأغبياء يريدوننا أن نكون كالنعاج يجرننا السلاسل، وطبعا المصلحة الكبرى في انتشار هذه الفرية العظيمة وهو منع الاجتهاد وانتشار التقليد هو إيش؟ إن الجهل يعم، فالجهل يسهل عليك أن تجر ينقاد جاهل. أنا عرفت بعض أناس، يعني أنا حتى أجرب حال واقعية، يعني المسجد مثلا بيكون قائم عليه رجل ما عندوش علم، يجي مسجد آخر قائم عليه ما عندوش علم، قائم الثالث ما عندوش علم. هناك مثلا اللي يترأس هذه المسألة يرضى بهؤلاء ويريد يثبت أركانه، ليش؟ هيجر يمينا يسارا كيفما شاء، هو ما فيش غيره، ده في انقلاب على الرجل ما ينفعش، هذا حرام، ببين ايش الحرام عندك، ما وراء الأكمة، ما احنا نعرف ما وراء الأكمة. تريدونه جاهلا عشان إذا قلتم يمين يقول نعم هو يمين الصحيح، قلتم يسار هو الصحيح، لكن إن كان عالما هيقول إيش؟ أنتم لا تعلمون شيء، تعلموا أولا ثم اعلموا كيف تسيرون، لا يتصدر إلا من تأهل. وحرام ثم حرام ثم حرام أن يوضع الرجل في مكان ليس في محله. ورد حديث عن السلم في مسند أحمد، وإن كان فيه ضعف لكن جاء من طرق، أن يعني من استعمل رجل وغير أحب إلى الله منه قد أسخط الله. في رواية هي ضعيفة أيضا استأنس بها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن الساعة هكذا إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر ساعة. فخذ بقى هذه، أنت أخذت الآن من بوتقة صغيرة، وسع الدائرة وسع الدائرة. الذين يريدون للأمة أن تكون جاهلة حتى يستطيع كل واحد منهم أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، فإن قال له يمينا أو يسارا يسير يمينا أو يسارا. أما العالم فلا، يقول اتقوا الله، تحركوا بدين الله لا في علاه. فالذي يريد التقليد ما يريد إلا هذا، لأن العوام هوام. ساعة واحدة أبيات شعر تصفيق وتصفير ابن تيمية كافي ولا بد أن يقف. هذا الذي حدث في مصر المحروسة لما نزل ابن تيمية وتكلم عن التوسل بالرسل والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بكل الأدلة، البحار من الأدلة، وتكلم أصلا وفصلا، فدخل الرجل بكى. طبعا تعرفين البكائين، وطبعا بيبكي هو يفعل ذلك وأنهار دموع بتنزل، ويتكلم بكلام معسول وانتهى الموضوع. ما فوق التراب إلا التراب، وأنا أعبد الله ليس لجنة ولا لنار، حبا في ذاته نزل الناس بأسره. فقالوا هذا والله هو الدين، وهو الحب وهو العطف. وأما ابن تيمية جحود كافر لابد من قصر. قالوا له ذلك كان هيقتل حقا لولا أن أهل العلم الحمد لله انبروا وعلموا مكانة الرجل. لذلك قد قالوا كما سنبين أن العالم يعرفك العالمون بعلم، والجاهلون بالجهل يتكلمون. أما العالمون يعرفون قدره وهم قلة، أما الجهال جاء بدين جديد. الفتاوى الجديدة إيش؟ طلعونا الفتاوى الجديدة، جاهل لا يفقه شيء. أما طالب علم المتقن يقول لا والله هذا علم، ولنا أن ننظر نظرة ممحصة في هذا العلم، هذه المسألة. فهنا شيخ الإسلام تيمية كذا يقتل في مصر بالذات، لأن كثر العوام ما استطاعوا أن يفصلوا في المسألة. فالعلم لما ينتشر بين الناس الأمة ترتقي، ولذلك حتى في هذا العلماء قلوا قديما وحديثا، ده الحق، لكن هم أكثر قديما، لذلك ارتقت الأمة. أما التقليد أصله في اللغة مأخوذ من القلادة، الذي يقلد غيره بها غيره بها، ومنها تقليد الهدي تبع في الرقبة شيء، فكأن المقلد جعل الأمر في رقبة العالم. وطبعا عندنا في مصر مشهورة جدا علقها في رقبة عالم وإيش واصبح سالم. لا يا أخويا لن تسلم عند ربك، لأنه سيسألك لما اتخذت هذا العالم بالذات. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وغفر له، ويعني ما منا من أحد إلا وله زلات وسقطات وهنات حق يعني، لكن الرجل عاش ظهرا يعمل لدين الله وله أخطاء كما أن العلماء أخطاء، غفر الله له. كان يقول كلمة أعجبتني جدا سمعتها بأذن، قال: كثير من الناس يأتونني يريدون فتوى التقميص، فتوى مفصلة، يأتيني يمينا ويسارا حتى أأتي بما يريد، أهلك أنا وينجو هو. فلذلك قالوا: علقها في رقبة عالم. لا، العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. فقالوا: يا تعليق، تعليق القلادة على رقبة العالم، كأنها تعليق القلادة على رقبة العالم، يعني تعليق الأمر على رقبة العالم. والعلماء قالوا أيضا: وهو أيضا كأن المفتي العالم قد قلد العامي بالفتوى، قال له: لا تحيد عن هذا، امشي على ما قلت لك. قلده بالفتوى. وفي الاصطلاح التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة. التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة. قنوت في الفجر، الرجل يقوم بعد ما صلى الفجر يقوم، الناس كلها تقوم، بعد ما ينتهي نقول: لما قنات؟ الشافعي قنات. ما الحجة؟ لا أعلم. الشافعي يعلم، روح اسأله قبر موجود في مصر الحمد لله، التفح على القبر وقول له: يا شافعي لما قنات؟ يمكن يتكلم. فهو يقول بقول الغير دون حجة. فهو القول أو العمل بقول الغير بغير حجة، فيخرج بذلك العمل بقول من؟ أحسنت، ممتاز، حريص، لأن قول الرسول إيش؟ حجة بينة ظاهرة كالشمس. أو العمل بالإجماع، لأن الإجماع مركزه حديث، أصله دليل، لابد أن تجتمع الأمة على حق على حديث، يبقى رجع إلى العمل بقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمل القاضي بالشهود. طب هل هذا حجة؟ نعم، أليست هذه حجة في الكتاب؟ مش أمره الله بذلك؟ فإذا عمل بالبينة، فإذا عمل بالبينة. وقال ابن الهمام، طبعا الإمام الحنفي صاحب كتاب فتح القدير، قال ابن الهمام: التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. يقصد إحدى الحجج لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال: بلا حجة، عشان يخرج القياس أيضا بلا حجة. فقال القفال من الشافعية: وهو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، من وين أخذ، هل من حديث هل من إجماع، ما تعلم، يبقى هيرجع أيضا إلى العمل بقول الغير بغير حجة. وأنا قلت لكم أكثر من مرة هنا والله جلست والولد قلت له جاب 17 واحد لا يفقهون شيئا، يحاربون على لا شيء. أقول للولد: قال النبي ثم خالف الشفع النبي، تأخذ بقول مين؟ لا، أنا قيدت له وهو مش فاهم، قلت له: جاءنا حديث عن السلام بينا. يعني إيه بينا؟ لا يحتاج أنت تنظر الحديث انتهن وتفهمه، لا، جاءنا الحديث بينا وخالف الشفع الحديث. قال: أخذ بقول الشفع، أقسم بالله أضياء، وجالس ساعة يؤصل ويفصل ويقول: قد جلست مع الشيخ الفلاني وحججت وجلست. ما هو الشيخ الفلاني اللي ساب لك المساحة لهذا، لو ضربك على أم رأسك وقال: يا غبي امشي، لكان أريح، لأن المقلد ينساه لا يسوق، فلما جعلنا له المساحة ليسوق. فالغرض المقصود التقليد هو يقول: قال الشافعي، قال أبو حنيفة. يا ابني طب الحديث يقول لك أبو حنيفة أعلم، معرفش. طب النبي قال يقول لك أبو حنيفة أعلم بالنبي مني ومنه، المسألة منتهية. تأتيه بسماء يأتيك بأرض، تأتيه بأرض يأتيك بسماء، تنزل البحار يذهب إلى الأنهار، تذهب إلى الأنهار يتعلق في الأشجار، لا تستطيع أن تقف معه في شيء ولا أرض صلب. كما قال علي بن أبي طالب: لو حجني، لو حججت ألف عالم لحججته، ولو حجني جاهل واحد لكانت الحجة معه، ما تستطيع أن تقف معه على الأرض صلب. أما التقليد فقد ذمه الشرع والعقل والفطرة السليمة. قال: الأصل في الشريعة ذم التقليد، لأنه اتباع بلا دليل ولا برهان. قال الله: فضلا عما يؤدي إلى في التقليد إلى التعصب المذموم، وهذا مشهور، فكثير من المقلدة يعني لما يأتي المقلد انظر إلى التعصب المذموم، يعني يقول التقليد مذموم في الشرع ولثمراته مذموم في الشرع، من ثمراته أنه يرد قول أي حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يلي عنق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعصب، وهذا ظاهر جدا تراه في الواقع الذي تعيش فيه. أنا قلت لكم قبل ذلك أن في واحد قال يدي هذه الشمال، لو قال لي شيخي الشمال هذه يمين لقلت نعم هي يمين. هذه مصيبة، مصيبة لابد لها من تعزيم. والتقليد يصل بالمرء إلى أن يسب الصحابة من أجل الشيخ الذي يقلده، وهذا حدث من الكوثري معاصر، كوثري معاصر وأعطاه الله جل وعلا منحاه باب علم الحديث، كان يسب في أبي هريرة من أجل الأحناف، من أجل مذهب الحنف، يريد يرد في الحديث يقول أبو هريرة ليس بفقيه فيه كذا وكذا، وكان يسب في الصحابة رضوان الله عليهم من أجل مذهب الحنف. لا، ده في ارتقاء فوق ذلك، اختلقوا أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل المذاهب. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. قام هؤلاء لما ورد أن الشافعي مذهبه بينتشر هو الذي استطاع أن يرد على الأحناف، لأن الإمام أحمد قال ما كنا نستطيع لهؤلاء القوم سبيلا، ما نعرف عنهم شيء، يتكلمون بالنظر ونحن ما عندنا إلا قال فلان حدثني فلان. فكان الشافعي قد جمع بين العلمين الحديث والفقه، قال فما استطعنا الوقوف أمامهم إلا بهذا الرجل بالإمام الشافعي. فهو انتقاما من الشافعي طلع حديث يظهر في أمتي رجل أشر من إبليس يدعى محمد بن إدريس. أولا التعصب المذهبي، نعم هذا هو التعصب المذهبي، وبعدين أتوا بحديث آخر بقى سراج أمتي أبو حنيفة كذبة. لما؟ تقليد المذهب، تعصب، تعصب للمذهب. نهيج بقى الآن إلى الحرب الضروس الواقعة بين شباب الأمة في الالتزام من أجل التعصب، يتعصبون لشخص واحد، هذا الشخص علامة الفارقة بين المبتدع وغير المبتدع. أي واحد يقترب من الخيمة اللي جالس فيها هذا الشخص ابحث حدث ولا حرج من الشتائم الهائلة التي تنزل والتبديع والتفسيق عليه. والجانب الآخر يجعلون شخصا أمامه يحبونه ويعظمونه ويبجلونه، اجعل واحد يذهب يتكلم بس في هذا الشخص، انظر على الذي يحدث، كافر مبتدع فاسق فيه انحراف فكري وانحراف أموي ودموي، وتتكلم كيفما شئت بالسب والتشجيع واللعنة. أيضا التعصب لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا راية ترفع بحال إلا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما التعصب لشخص ما ويعيش في زمن لا نأمن عليه الفتنة، هذه فتنة بأسرها، والله هذه فتنة، لا راية ترفع إلا راية رسول الله، ولا تعصب أبدا إلا تعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك والله بدعة مميتة، بل تصل بالإنسان إلى الظلم البين وإلى اتهام العلماء الذين هم براء من الاتهامات، أو يعتبرئة من يقع في الرذيلة من أجل أنه معنا، إن كان معنا فالأمر منتهي، إن كان علينا فالحرب دروس. هذه مصيبة كبرى، هذا هو التعصب، فالتعصب المذموم هو هذا الذي جاء الشرع بذمه. قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية، فقال لا والله يا رسول الله ما عبدناهم، ما كنا نسجد لهم ولا نركع لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما حرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. تقليد مذموم، لأن الأئمة الأربعة رفضوه وبينوا أنه لا يصح ولا ينبغي على من خلق الله جل في علاه وكرمه تكريما أن يقلد. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال حذيفة ما عبدوهم من دون الله لكنهم قد أحلوا لهم الحرام فاتبعوه، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوه، تلك عبادتهم. قال الله جل وعلا كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فهنا الله جل وعلا يذم هؤلاء لأنهم تركوا الهدى من أجل تقليد الآباء. قال وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على طريق. وإذا قال لهم الله جل وعلا اتبعوا الرسول والشريعة التي جاءتكم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الله جل وعلا عن هؤلاء المقلدة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، فليوطن نفسه. إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أحسن. في رواية قال: لا يكن أحدكم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة، إذا آمن الناس آمن وإذا كفر الناس كفر، كأهل الردة الذين فعلوا ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب منكرا على المقلدة ومبينا أنه لا يمكن أن يقع في مثل هذا: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، ولست بإمعة في الرجال. من الإمعة؟ المقلد، سيأتي تفسيره. قال: ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا. ما الخبر؟ ما الخبر؟ تعلم أنت الخبر وخذ من حيث أخذ. قال: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا. ما الخبر؟ قال ابن المعتز: لا فرق بين البهيمة والمقلد، هما سواء. ذلك قال في أبيات كثيرة جدا منها، قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاه. قال البختوري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. الجاهل هو الذي يقول بالتقليد ويجر الناس بالتقليد. ولذلك أنت ترى من ثمار التقليد أنه يصعد رجل ويقول ما يقول مخالفا لشرع الله، ثم يقول: وقد قال ابن حجر الهيتمي بهذا، وقد قال القفال بهذا، قد قال ابن عليش الشيخ عليش من المالكية بهذا. فهو يريد يجر الناس إلى قال فلان وقال علان، والعلم قاله قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. وإلا ما من عالم إلا وله الزلات والسقطات. وقد قال ابن المسيب أو قال غيره: من يعني بحث عن زلات العلماء فقد تزندق. نعوذ بالله من الخذلان. هناك مسألتان مهمتان في مسألة التقليد حتى نختم الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ كتاب إما العمدة أو كتاب الصيد والذبائح بالمد. التقليد في العقائد، هل يصح أم لا؟ هل يصح أن يقلد العام في وجود الله، في أسماء الله الحسنى، في صفات الله جل في علاه، فيما يعقده بقلبه على صفات ربه جل في علاه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. أكثر المتكلمين يقولون بعدم جواز التقليد، الأشاعرة والمعتزلة أكثر المتكلمين يقولون بعدم جواز التقليد، لأن عندهم الواجب الأول هو معرفة الله، لابد من النظر والاستدلال، ولابد من الشك أولا ليصل لليقين. هذه أم المصائب التي عندهم. والقول الثاني قول أهل الحديث، هم يقولون قول الحنابلة أهل الأصول، ترون ما يتكلمون أن أكثر الأصوليين إيش؟ أشاعرة، فيقولون هذه فرض بها الحنابلة، وهي أهل السنة الجماعة الذين فرضوا بها. ويقول الحنابلة يريد بس فقط يقوقع المسألة على أن الحنابلة هم المتشددون. فالصحيح أن نقول بأنها من أهل السنة والجماعة. القول الثاني جواز التقليد كما سنبين. أما الأدلة بعدم جواز التقليد، قالوا: قد قال الله تعالى: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فقالوا: إذن الجدال النظر والاستدلال، هؤلاء الذين يجوزون التقليد يقولون النظر والاستدلال يؤدي إلى الجدال الذي ذمه الله جل في علاه. قال الله: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال الله جل وعلا: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فعيسى عليه السلام قال: ما ضربوه لك إلا إيش؟ جدلا. فإذا التقليد يعني لا يجعل النظر يصل إلى الجدل، والجدل مذموم في القرآن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الصحابة يضرب بعضهم بعضا الآيات في الكلام على القدر، فزجرهم ونهاهم على ذلك. قال: يلعب بآيات الله وأنا بين أظهركم. فقالوا: هذا دلالة على ذم النظر، فإذا يجوز التقليد. وبعضهم قال بإيش؟ بالوجوب. ويجاب عن ذلك حق الأدلة تستدل بها، يجاب عنها بأن الجدال المذموم، الجدال جدالان في القرآن، جدال مذموم وجدال ممدوح. الجدال المذموم هو الذي يصل بالإنسان إلى الشك أو إلى مغالطة الحق، الجدال بالباطل يعني، والجدال الممدوح هو الجدال بالحق. أما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذه دلالة واضحة جدا على الأمر بالمجادلة، لكن المجادلة بإيش؟ بالتي هي أحسن، حتى تصل مع الإنسان الذي تجادله إلى الحق. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما زجرهم لأنهم كانوا يضربون الآيات بعضها ببعض كأنها متعارضة، وآيات الله لا تتعارض، وفي القدر لابد من أمر واحد مهم جدا ألا وهو محض التسليم. في القدر لابد من التسليم. وأما من قال بالمنع من التقليد، قالوا لأن أصول الدين وأصول عبادة الله جل في علاه ما جاءت إلا بالعلم، قد أمر خير الخلق بذلك، قال الله له آمرا إياه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك. قالوا الأصل في الأمر للنبي أمر لأمته، أمر لأمته، والصحيح الراجح في ذلك هو القول الأول بجواز التقليد مع الذنب. جواز التقليد مع الذنب، يعني المقلد، عقيدة المقلد لا تخرجه عن الملة ولا تفسقه كما قال بعضهم. أما حكم المقلد فقد اختلفوا فيه على قولين، نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري والمعتزلة أنه قال المقلد كافر مما يتخذ الطريقة الصحيحة ليتعبد بها لله جل في علاه، قالوا المقلد خرج من ملة كافر لأنه لم ينظر ولم يستدل. والقول الثاني وقول عامة أهل العلم، بعض الأشاعرة قالوا هو مؤمن من أهل الشفاعة لكنه فاسق. ليش فاسق؟ تخلف عن التعلم والنظر والاستدلال فعصى الأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبالعصيان صار فاسقا، لكن بالتقليد الذي تعبد لا بالتوحيد صار من أهل الشفاعة. والصحيح الراجح عند علمائنا هو أنه مؤمن، وإن كان ناقصا في الأجر أو في الإيمان فهو مؤمن وليس بفاسق. وهذه الأمة المرحومة لا يمكن أن تضيع عامة الأمة. إحنا لو قلنا بأن إيمان المقلد غير مقبول إذن كفرت أكثر هذه الأمة. إذا أكثر هذه الأمة إيش؟ مقلدة، يبقى هذه الأمة المرحومة التي خلقها الله للرحمة وقد بشرها النبي بأن أكثرها في الجنة، وقال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع كل ألف مع كل واحد 70,000، وأيضا يحصي الله 3 حثيات، والله جل وعلا يقول أنتم ربع الجنة ثلث الجنة شطر الجنة، أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة. فإن قلنا إيمان المقلد لا يصح يبقى أكثر الأمة في النار لا في الجنة. هذا من أهم الأدلة التي يرد بها على هؤلاء المتكلمين. والصحيح الجواز، جواز التقليد في مسألة العقائد. أما المسألة الثانية هو الاختلاف في التقليد في المسائل الفرعية، تقليد للمذاهب يعني، تقليد في المسائل الفرعية. أولا الجمهور، وإن كان ابن حزم ارتقى وادعى الإجماع، الجمهور على ذم التقليد والمنع منه كما قال مالك، أما أنا فبشر أخطئ وأصيب فلا عليكم أن تأخذوا بقولي، اضربوا بقول عرض الحائط، خذوا من كلام الله ومن كلام الرسول. الشافعي كان يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. لذلك لما جاء الرجل يسأله عن سؤال فقال له الإجابة، قال بعض التلاميذ الإجابة قال رسول الله، الإجابة بالحديث، فقال له يا شافعي تقول بهذا؟ قال أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسط زنارة، ما لي لا أقول به وهو يقول قال رسول الله. لذلك اشتهر عن الشافعي بالذات أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يذهبون هؤلاء المقلدة الأغبياء ينقلون عن النووي كلام لا يفهمونه، وكلام عن الرفعي أنه قيد، قال مش كل أحد يأتي يقول هذا مذهب الشافعي. الشافعي نفسه نهى عن التقليد، ويقول إن الشافعي مش أي أحد يقول هذا مذهب الشافعي. نعم ننظر فيه، لأن الشافعي ممكن يكون عنده حديث آخر ناسخ لهذا الحديث أو مؤول لهذا الحديث أو مقيد لمطلقه أو مخصص لعمومه، لكن هو لا يبيح التقليد أصالة، فكيف أنت تزعم بالتقليد؟ فلذلك الأئمة الأربعة كما قال الشوكاني أو قال ابن حزم، قال ومالك والأئمة الثلاثة معه، يعني الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة ينهون ويزجرون عن التقليد، فإن التقليد مذموم في كل حال. وبعض العلماء قالوا التقليد في كل شيء واجب. يبقى إذن عندنا مذهبان، المذهب الأول منع التقليد في أي مسائل، يعني إيش المسائل الفرعية؟ الوضوء، الصلاة، الزكاة، اللي هي مسائل العملية مش العلمية اللي هي العقائد. المذهب الثاني قالوا بوجوب التقليد. المذهب الثالث التفصيل، قالوا أما المجتهد فلا يجوز عليه التقليد. هذا صحيح. الإمام أحمد شاكر وهو حق مقدمة الرسالة قال لو كنت أمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته، أن يقلد الشافعي، فالمجتهد لا يجوز له أن يقلد بحال، لأنه يزدري نعمة الله عليه، فالمجتهد لا يقلد. وأما العامي فيجوز له التقليد. يبقى إذن هذا التفصيل هو الحسن، هو تفصيل المحققين من أهل العلم، قالوا بأن المجتهد لا يجوز له التقليد، والعامي يجوز له التقليد. هذا بالنسبة للكلام على التقليد. إن شاء الله الأسبوع القادم قبل أن نبدأ في الكلام على الصيد أو عمدة الأحكام سنتكلم عن نبذة مختصرة من الأدلة الكثيرة التي جاءت عن أصحاب المذاهب الأربعة، وهم يذمون التقليد ويبينون أن التقليد لا يجوز بحال من الأحوال.